مداعبة الزوج زوجته، ومن ملاعبة الرجل أولاده. والله لا يسير العمل صحيحا إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان لله خالصا، ولا يكون لله خالصا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة حلقة. إن كان العمل خالصا وليس على السنة لا يقبل، وإن كان العمل على السنة وليس خالصا لله لا يقبل. إذن سلسلة متصلة، لا بد من الإخلاص لله في العمل ويكون موافقا لسنة النبي وعلى نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقابل الرجل يوم القيامة قد عرفه: يا بني أنت فلان؟ نعم. أأنت ولدي؟ يقول نعم. يقول كيف كان حالي معك؟ يقول كنت خير أب. يقول أقصرت في حقك يوما؟ فيقول لا والله يا أبتاه. فيقول يا بني فإني أشكو حسنة واحدة أتبلغ بها إلى الجنة، هل تعطيني هذه الحسنة فأخلص من النار؟ أنا الذي بنيت لك القصور، أنا الذي عمرت لك الدور، أنا الذي جئت لك بالسيارات، أنا الذي جمعت لك المال من الحل ومن غير الحل، أنا الذي تركت لك الثروات، أنا الذي زوجتك، أنا الذي ربيتك، أنا الذي علمتك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي أخذت من فمي وأطعمتك. يا بني حسنة واحدة كرأس الذبابة أتبلغ بها إلى الجنة. فيقول الولد لأبيه: يا أبتي إني أشكو مما منه تشكو إليك عني، إليك عني، لا أستطيع أن أعطيك حسنة واحدة. هذا الأب يحدث ذلك مع الأم. لا تستغرب، يا بني قد كان ثدي لك سقاء، وحجري لك فرشا وغطاء، وبطني لك في الحمل وعاء. يا بني حسنة، يا بني ربيتك وحنيت عليك، يا بني لم أكن أنام وأنت سائر، لم أكن تعدد النعم. أي أم كنت لك أنا؟ فيقول نعم الأم كنت ونعم المربية أنت. فتقول يا بني حسنة، حسنة واحدة أتبلغ بها إلى الجنة، أنجو بها من عذاب الله. فيقول يا أمه إليك عني، إني أشكو مما منه تشكين، إني أخاف الله، لا أستطيع أن أعطيك حسنة، إليك عني، إليك عني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذه الأم، هذا الأب، الزوجة والزوج، هذه الزوجة التي يحليها الزوج الآن بالذهب، يحليها بالأموال، يعطيها ويعطيها، بل يضرب أمه من أجلها، بل يهجر عائلته من أجلها، يدوس على القيم والأخلاق والمبادئ من أجلها، يعادي نبينا صلى الله عليه وسلم من أجلها. لماذا؟ قال الله الحجاب وشدد النبي على الحجاب ولا يحجبها. لماذا؟ يحبها ولا يريد أن تغضب، يحبها ولا يريد أن يعكر صفو حياته وعيشه، يريدها متزينة، يريدها جميلة، يريدها، أريد ثلاجة يأتي بها، أريد غسالة يأتي بها، أريد ذهبا يأتي به، ثم يكون مديونا ويكون من أجل عيون الزوجة، بل ويسرق ويبخس ويظلم ويقتل ويسب ويلعن ويكفر بالله من أجل الزوجة. يقابلها يوم القيامة: فلانة حبيبتي، حبيبتي، أعطيتك وجبت لك وأحضرت لك وفعلت لك، أتذكرين؟ تقول نعم، نعم الحبيب كنت لحبيبه. يقول حسنة، تقول انصرف، إليك عني، أي حسنة، إني أشكو مما منه تشكو، إليك عني. لقد غضب اليوم ربنا غضبا لن يغضب مثله ولن يغضب بعده قط، إليك عني، أريد نفسي نفسي، أريد نفسي نفسي. حتى أن الأنبياء ليقول كل نبي منهم: نفسي نفسي. أنس بن مالك يسمع هذا الكلام في رواية أيضا في صحيح السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: النضر بن أنس بن مالك عن أبيه، عن أنس يعني، يقول: حينما سمع أبي هذا الكلام سأل النبي: يا رسول الله، يقول أنس: سألت النبي يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال النبي: أنا فاعل، لأنه الشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم. رغم أنف مصطفى محمود سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ومن أنكر الشفاعة أنكر أن الأمر جللا عظيما من الدين، معلوم من الدين بالضرورة، مصيبة من أنكر هذه الشفاعة. فيقول النبي: أنا فاعل. فقال أنس: فأين أطلبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. فقال أنس: فإن لم أجدك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدني عند الميزان. فقال: فإن لم أجدك يا رسول الله. قال: فتجدني عند الحوض صلى الله عليه وسلم، إما عند الصراط حتى تجوز الأمة، إما عند الميزان لتثقل موازين الأمة ليثقلها صلى الله عليه وسلم بشفاعته، وإما عند الحوض ليسقينا جميعا، ونسأل الله ذلك، ليسقينا جميعا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللون لون اللبن، والطعم طعم العسل، والريح كأطيب ريح مسك تجدها، هذه رائحة الماء. أما ماؤنا الآن الطعم طعم ماذا، والريح ريح ماذا، واللون لون ماذا؟ فعلام تتقاتل من أجل الدنيا، فعلام تعارض هذا الشفيع صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي في آخر الحديث: فإن هذه المواطن الثلاثة فإني لا أبعد أو لا أكون في غير هذه المواطن الثلاثة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في هول رهيب، في فرار للناس جميعا، في خوف وفي رعب، الوليد يشيب، هذا الوليد بلا ذنب يخاف جناية، فكيف المصر على الذنوب ظهوره؟ المصر على الذنوب كيف يكون حاله؟ كيف يكون وقوفه بين يدي الله جل وعلا؟ روى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفرار: الشفيع هو الرسول صلى الله عليه وآله، الشهيد هو محمد وأمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يوم القيامة نشهد على جميع الأمم، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغنا وأتانا وأنذرنا وحذرنا، ويسر لنا بعون الله وتوفيقه أمورا صعابا كثيرة. والله لو تمسكنا بسنته لتلين الجبال، تلين الصخور، يلين الحديد، لو تمسكت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله وأنس بن مالك يرون حديثا أيضا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله يخلص في رواية ويخلص في رواية أخرى، إن الله يخلص إلى رجل من أمتي أو يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا، 99 سجل يخرجهم الله للعبد، كل سجل منهم مد البصر، السجل الواحد مد البصر على قدر يعني على آخر عينك ما تجيب، انظر حينما تنظر مد البصر، هذا السجل مكتوب فيه ايه؟ ما الذي كتب في هذا السجل؟ اقرأ كتابك بنفسك. الله يخرج 99 سجل ثم يعطيهم لهذا العبد ويقول: يا عبدي اقرأ كتابك على مهل، اقرأ وانظر فيه، فيتصفحه صفحة صفحة، سطرا سطرا، كلمة كلمة، حرفا حرفا، كلما قرأ حرف تصور أمامه المشهد، وقع أمامه المشهد الذي فعله، موقف زنا يرى نفسه وهو يزني، موقف كذب يرى نفسه ويكذب، أكل حرام يرى نفسه ويأكله، فعل كذا كل الأفعال. فبعدما ينتهي من قراءة، وهذا قوله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، فبعدما يقرأ وبعدما ينتهي ينادي عليه الرب: يا عبدي لبيك ربي. يقول: هل ظلمك الكتبة؟ الملائكة الكتبة، هل كتبوا شيئا؟ يعني هل وجدت شيئا مكتوبا وما فعلته؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل وجدت شيئا من خير فعلته وليس مدونا؟ معنى الكلام يعني. فيقول: لا يا رب. يقول: عبدي هل ظلمك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. ألك حسن ضيعت؟ فيقول: لا يا رب. ألك ذنب لم تفعله؟ فيقول: لك لا يا رب. فيقول: عبدي ألك عذر عندي؟ فيقول: لا يا رب، ماليش عذر. طب احكم على نفسك، النار يا رب. في حديث آخر ليس هذه الرواية، النار، أنت من أهل ماذا؟ أقول النار، أعمالي ضائعة. فيقول الله جل وعلا: ولكنك اليوم لا تظلم عندنا أبدا، إن لك حسنة. ثم يستخرج من تحت العرش بطاقة، ورقة صغيرة، فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم اليوم عندنا أبدا. تستخرج هذه الورقة، فيقول: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول: خذها يا عبدي وضعها في كفة الحسنات. فيأخذها فينظر فيها، فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالها يوما. فأكثر من هذا القول، أكثره. لو وضعت السماوات السبع وما فيهن في كفة، والأراضين السبع وما فيهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. أكثروا من هذه الكلمات يا إخوانا. دخول الجنة ببلاش مجانا، ودخول النار بالأعمال والصحة والأموال. الله عز وجل يعني يعطينا من العطايا ما إن أعطى أمما قبلنا لا يعذب فيهم أحد. إنما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من يكتبها؟ الله يقول للملائكة حينما صعدت بها: يا رب، هذا العبد فلان. قال سبحان الله وبحمده، عارفينها. التسبيحة صدقة، تحميلة صدقة، والصدقة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، نكتب له 700. ولكنه قال عدد خلقه، فما عدد خلقك يا رب؟ لا يعلمهم إلا هو. وقال زينة عرشه، فما وزن هذا العرش، عرشك يا رب؟ لا يعلم وزنه إلا هو. ومداد كلماتك، كم كلمة كلماتك؟ ما هو مداد كلماتك؟ ما معنى هذا؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت. أخرى في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا، مدادا لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فماذا نكتبها يا رب؟ نكتب له كم حسنة؟ نضعف له إلى كم ضعف؟ فيقول الله: اكتبوها في صحيفة عبدي كما قالها، وأنا أجازيه بها يوم القيامة. لا يحصيها ملك. فلماذا تترك هذه الكلمات؟ لماذا تبتعد عن هذا التسبيح الذي يدخلك الجنة؟ تتعرض إلى مهلكات تدخلك النار. العبد يأخذ البطاقة يضعها في كفة الحسنات، قال النبي: فطاشت كفة السيئات. 99 سجل طاشت بكلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله أن، فيما معنى الحديث، أن كلام أو أن لا إله إلا الله لا يوزن في مقابلها شيء، لا يوزن في مقابلها شيء. تكثر من هذا. إذن هذا الموقف، هذا الفرار، وهذا الجمع على وفاق وود وحب بينك وبين أخيك المتقي، بينك وبين نبيك الذي اتبعته، بل بينك وبين ربك الذي أرضيته. حينما ترضيه جل في علاه، الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله يا أخي يحب الذين آمنوا. أنتم أحباء الله وأولياء الله إن داومتم على طاعة الله وإرضاء الله، وابتعدتم عن معاصي الله وعن أعمال التي تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مشاهد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ثم في النهاية يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. من حديث عائشة، حتى انتهي من حديث عائشة، حينما قال النبي ذلك قالت: يا رسول الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. كيف يحشر النساء؟ حفاة عراة. قالت: واسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، تعالي يا ام المؤمنين وانظري في شوارع المسلمين، تعالي يا ام المؤمنين وانظري على بلجات الموحدين، تعالي يا ام المؤمنين وانظري في بلكونات وشبابيك من ينتسبون الى الاسلام، نساء عاريات، نساء تفننت كيف تتعرى ووقفت. قالت: واسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، في روايتين، الامر اشد او اعظم من ان يهمهم هذا، ورواية الشيخ الالباني في البخاري يقول: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن شغل يغنيه يلهيه عن النظر إلى هذه أو أن تنظر المرأة إلى ذاك. لماذا؟ لأن الهول عظيم، ولأن الرعب شديد، ولأن الموقف ما خطر على قلب بشر أبدا. ثم قال الله جل وعلا في ختام الصورة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال ابن عباس: مطمئن به القلب، ظهر نورا على الوجه فأصفر وضحك، وكان شكله مثلا مضيئا كالبدر في ليلة التمام عندما اطمأن القلب إلى أنه نجا من عذاب الله. ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبرة مرعوبة محمرة بل ترهقها قترة، سواد عظيم لما دخل في قلبه من الرعب ومن الألم ومن عدم الاطمئنان، فخرج على وجهه سواد عظيم كأنه شيء قد بهت، شيء قد دمر، شيء قد أحرق. أولئك هم الكفرة الفجرة، والعياذ بالله، الذين يكفرون بنعم الله وآلائه، الذين يكفرون بآيات الله وأنبيائه، الذين يكفرون بما أعطاهم الله من نعم وما أدوا شكر هذه النعم. أحبتي الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وأن يجعلنا جميعا من الذين يريدون حوض النبي المصطفى. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا عند الصراط، اللهم شفعه فينا عند الميزان، اللهم شفعه فينا إذا ما أتت النيران. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك يا ربنا من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تحيينا جميعا على سنة نبينا، اللهم أحينا جميعا على سنته، اللهم أمتنا جميعا على ملته، اللهم احشرنا جميعا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، واكتبنا يا ربنا من أهل الجنان، واجعلنا فيها من الخالدين، وفي الفردوس من الوارثين، ولوجهك الكريم من الناظرين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ